بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا السماع الشيطاني للمضاف للسماع الرحماني له في السمع مبعث عشر اسماء: الله والنور والباطل والذر والمكان والتسليه وركيه البناء وقران الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الاحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومجنود الشيطان والثمود. اسماؤه دلت على اوصافه، فليتكلم بالاسماء والاوصاف. فننكر مقاضي هذه الاسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله والصحابه، ليعلم اصحابه واهله بما به ظفروا، واي تجاره رابعه قصروا. فجاء صاحب المدمان والدس والغنى ومختاره عن طاعه الله مذهبا، ودعه يعيش في غيه ومناهله على سوتنا يحيى ويبعث اشربا. وفي تنتهي يوم المعاد نجاته في الجنة الحمراء يدعى مقربا. سيعلم يوم العرض من يضاعف القضاء وعند الوزن ما خف او غدا، ويعلم ما تبكى به الحياة وفيها حصلت اعماله كلها هبا. دعاه الهدى الهدى وظنوا ان تجيبه، فقال ودعني اهلا ومرحبا. فاعرض عن اهل الهدى قائلا له: فوا يعمل صوت المنام قصبا. يرى عوض كل الصعود وشاهد، وصوت مظلم صوته يقوس الظلما. اذا ما تمنى فالظلام يجيبه الى ان تظهر حوله تشبه الجبا. فما شئت مطعم بغير تطاعد واصبح فيه كان للهجن اجلا. فيا ظالم بالرشد يقول فحال غنم كان قائل له عندك اقربا. فاصبح ان الاسم الاول هو له وله الحديث، فلو تعلم ان اسم الاسم يشتري له الحديث يغنى عن سبيل الله بالله ويتخذها هدوا. اولئك لهم عذاب مهين، فإن لم تطلع منها يقول أن لا مستجر كما يسمع مثلا في وجوده أكرم، فبشره بنظرة كريمة. قال ما حبيبي وغيره أكثر المفسرين على أن مراد له حبيب الغنى قال أم عبدة في رواية سعيد بن جبير ومسلم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصحابة عنه وهو قول مجاهد وعزمة. المقصود هذا والأكثر على العلماء أن له الحديث هو الغناء وما يصحبه من الشعر، هو محفوظ عن ابن عباس وابن مسعود أنه له الغناء. كان ابن مسعود يقسم على ذلك ويحلف على ذلك. المقصود أنه يجر إلى شر كثير، فإن الأغاني والملاهي تجر إلى الزنا والفواحش والمنكرات، تجر إلى استهزاء الدين، تجر إلى ترك الطاعات، تجر إلى صفة الفساق، تجر إلى شر كثير، نسأل الله العافية. نعم. عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث، قال: هو الرجل يشتري جاريه يتغني ليلا ونهارا. وقال ابن ابي نجيح: عن مجاهد هو الشراء المغني والمغني اهل المال الكثير، والاستماع اليه والى مثله من الباطل، وهذا اكثر من الكون. وهذا اختيار ابي اسحاق ايضا، وقال عبده وقال عبده وما جاء في التفسير ان له الحديث ها هنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال واحد المقام أهل النعم والمذكور بما تكون مختار له والغنى والمزامير والمزامير والمعاد تعرف. وقال: وإن كان مخلوقا ورد بالشرار فرب الشرار ينكر في الاستبدال والاختيار، وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا معنى يشتري أن يختار يعتاق، مثل يشتري المال قد يشتري المال وقد يشتري غير المال، قد يعتاده بغير المال وقد يشتري في المال، يشتري المهنة ويشتري على في المال غير المال، قد تأتي بغير المال. مقصود الشريف هو الاعتياد والأخذ. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: نعم له قل لا يلقى الشرك لقالوا بنا. قال واما الغنار الضينات فجاءك اشد ما في الباب وذلك لكثرته عليه ما جزي فيه. وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى الضينه صب في اذنيه ذلك يوم القيامه فقالت الرصاص الغلاف. وتفجر تفسير له الحديث بالغنار مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الامام احمد ومسند عبد الله بن زيد الحميدي وجامع الترمذي من حديث ابي امامه والسياق للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل الكلمه ولا تشكرهن ولا تعلمهن ولا خير في تجاره فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الايه ومن الناس من يشتري له العزيز المضل عن سبيل الله. هذا الحديث وإن كان غناؤه على عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد القلهاني مع القاسم وعبد الله بن جحر لقد هو القاسم وقطع وعلي ضعيف في سؤال الحديث الشواهد ومتابعات سننصرها ان شاء الله تعالى. مقصود الله من ما قال مؤلف حديث ضعيف لكن الايه الكريمه والشواهد من كلام السلف تدل على الخطر وعظم البريه والواقع شاهد بذلك. ولا في الحديث ضعيف يعني يصب في اذنه الان في القيامه شاء الغنى لما ثبت هذا في ابن سمى هذه الارض وهو كارهه ابن عباس بن البخاري رحمه الله يقول من سمى يقول صلى الله عليه وسلم من سمى هذه القوم وهو كارهون وهو كارهون صب في اذنه الان في القيامه يعني الرصاص المجاور هذا في حق من استمع احد القوم وهو كارهون. فالمستمع للاغاني والملاهي قد يقع في هذا البلاء او ما هو اشد منه. لكن الحديث فيما يتعلق بالاغاني هو نظام ضعيف لانه دار على علي بن يزيد الاغاني هو ضعيف ضعيف جدا. وعبد الله بن زحر وان وثقه جماعه فهو ضعف ايضا. نعم. ويكفي تفسير الصحابه والتابعين له الحديث بانه قيناه فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال اهل الصفار سالت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث قال والله الذي لا اله الا هو ربنا يردد هذا ادم الله. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انه قيام. قال الحاكم ابو عبد الله صد على الحق وتؤذي المؤمنين صد على القرآن. فكلام الرب جل وعلا يعم من دوام الكلم. نعم. فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. والغنى أشد له وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه قسمة الغنى ومثل ومنك المثار وشرة الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام مراسا بشدة من النفوس إليه ورغبتها فيه. فعرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن. وإن لم ينالوه وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذنب من استبدل له يأتيهم القرآن من أنفض مع سبيل الله منهم ويتخذها هزوا وإلا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وطره وهذه اللعنة بالعامة أن يستعين بالله عن سبيل الله يعني له الأحاديث والنذور واعتياد الأشياء الباطلة الصادة في الحق تفضي إلى الضلع عن سبيل الله تفضي إلى هذا ويتحالى آيات الله هزوله فأول ابن حزم لام هذا قالها لام التعليم وأن ما يحرم تحرم الأعالي والملاهي إلا لمن يضيف الضلال يتعلمها المضل أما من تعلم من سمع الأغاني وآلات الملاهي لتترفه فلا بأس عليه وليس داخل في الآية ولم يغلط ابن حزم غلطه كبيرة ولهذا قال القرآن رحمه الله قال فيه لما ذكر هذا قال لا تسأل ابن حزم المخالف وإنما الصواب من اللام هذه لا بالعاقبة جيب لام التعليم لام العاقبة عاقبة من اشترى له الحديث واستدل به واستدل به القرآن واشتغل به لأن في العاقبة هو الأغلب أنه يقع في الضلالة واتخاذ الله هزوا يعني يبتلى بهذا نسأل الله العافية إذا أكثر من ذلك وعرف به واشتغل به ما شاء الله العافية. شيخ أحسن الله إليه المغني إذا لم يتب ويرجع عن الغناء هل عليه حد؟ ما هو لا التعزيز التعديد نعم يعني ما في حد محدود نعم. وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن ارتعى بعضه للمغنيين والمسلمين فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب يوضحوا أنك لا تجد يعني إذا أخوى بهم الغنى إذا استهزأ به على خلاف الانتشار فوقعوا في كفر إن شاء الله تعالى نعم. يوضحه أنك لا تجد أحدا يعمل بالإيمان وسماع آياته إلا وفيه وأعرض عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن من استماع منا بحيث إذا عرض له سماع إلا وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك ويقول عليه سماع القرآن وربما حمله الحال على أعينه المسكي كالقارئ ومسك ويستقي بالقارئ ويستجيد الغني ويستقصر موته واظن في هذا ان يلحقه نصيب واحد من هذا الذنب الا الموحد لم يحظ به لجميعه والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياته يحس بهذا اما مما تخاف وعظمت فتنته فتنشد على نفسه بقيه النصيحه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الاخره عذاب فصل الاسم الثاني والثالث الزور واللغو قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا موجود لهم قال محمد بن الحنفي الزور ها هنا الغنى وقال خليف عن مجاهد وقال الذين لا يحضرون مجالس الباطل واللغو في اللغه كل ما يمضى ويطرح والنظر واللغو في اللغه كل ما يرضى ويطرح نعم لكن من صفات عبادة الرحمن لا يشهد من الزور اللغو لا يحضر من الزور بالباطل والكلام الفارغ من صفات عبادة الرحمن ترفع عن هذا الرزق واوقاتهم اعز عليهم من هذا فهم لا يحضرون الزور في الباطل والمعاصي وما يشغل عن ذكر الله من اللغو فيما هو فيه من العنايه بالحقائق والمنافع والصلاح ما يشغلهم عن الزور واللغو ولهذا قال جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أروا عنه وإذا مروا باللغو مروا فرارا نعم واللغو في اللغة كل ما يظهر يطرح والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يؤمر بكل ما يرضى من قول وعمل أفضل أنفسهم أن يصفوا عليه ويميلوا إليه ويدخل في هذا أعلى المشركين كما ذكرها من السبب والغناء والغناء أنواع الباطل كلها والغناء وأنواع الباطل كلها قال الزجاج ولا ذلك يجعلون اهل المعاصي ولا يمالونهم عليها فمروا من الذكر ومروا مضى الكرام الذين لا يقرون بالله لانهم يقولون انفسهم عن الكفر به والاختلاط باهله فقد قلنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي له لما أعرض عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ابن مسعود ذكريا وقد أذن الله سبحانه على من أعرض عنه أو إذا سمعه بقوله وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع له من أعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وتأمل كيف قال سبحانه لا يشهد بالزور ولم يقل بالزور لأن يشهد ويقيم على يحضرون فمن يحرم على ترك حضور مجالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله والزنا لم يعظم الزور والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر المرسل له فقال هذا الزور فالزور القول والفعل والمحل وأصل اللفظ من الميل ومنه الزور ومنه الزور بالفتح ومنه الزور ومنه الزور فلان إلى من لم يدامنك إليه وعدلت إليه فالزور ميل عن الحق الثابت من الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. الله المستعان. فصل الاسم الرابع الباطل. لكن إذا شغلك عما هو أهم دخل فيها. إذا شغلك عما هو أهم دخلت في بعض. أما إذا كان قصد التاريخ ما به العبر لا بأس. الله قص علينا في التاريخ يقول أخبار الماضي بالعبر والعبر والذكر. أما الأخبار الشاغلة أو التي لا فائدة بها ينبغي تجنبها ومن الله ومن الله. نعم. محل نظر أو هذه محل نظر إذا لم تسعى الحق ولم يكن فيها كشف العورات قد تكون تنفع في قوة الأبدان وحفظ الوقت عن ما هو أشد وأخطر إذا كان فيها مصلحة لقوة البدن وحفظ الوقت عن ضياعة في شيء أضر بشرط أن لا تشغل عن الحق وبشرط أن لا يكون فيها ظهور العورات فهذا أسهل لأنها مسابقة بالأقدام مسابقة على وجه يعني قد ينفع العبد في قوته مثل مسابقة بالأقدام وحمل الأثقال وأشبه المصارعة. إذا كان فيها معاصي لا تحضرها. أما إذا كان ما تشعر بالصلاة ولا فيها ظهر عورة مثل ما يفعل بعض الطلبة الطيبين لا بأس. إن الله إليك الأصل نقي أخبار العاجل والإفلاح. سمعوا سمعوا.